محمد وعلى آل محمد. فصل: ويجب رد القرض والرهن والغصب والمستأجر والمستعار والحق المؤجل والمعجل والكفالة بالوجه إلى موضع الابتداء. يعني هذا المكان الذي قبضت فيه إذا طالبت به رد القرض، إذا أقرضك في صعده واجب عليك ترد في المكان ذي، لا ترد أهل في مكان ثاني. إذا ما قبل لا، إذا قبل في أي محل سال. كذلك الرهن، إذا رضي مثلا إذا أنا أقرضتك في محل قرأت وشي ترده لي في محل ثاني، فليني لا أشل منه، لا أخذ منه، واجب عليك ترد علي ترده لي في المحل ذي. تشتري المحل من غير ما يصبر إبراد متى ذاك ذو المحل الذي هو آخر ما هذا يجله منه هو في محل ملك المالك، لو شليته من بيت المالك ورجع رديته بيت المالك خلاص، لكن حين أشله من الشارع ما عاد تبراد أمتي إني أرد في الشارع. بعض الأحيان بيشل واحد من الشارع بسم الله جاءه غصب، لا باسم غصب مثلا الحين حين أشل أهلي جاءه قدوا غصب، ها لا أقول ها قد أردها المكان ذي يا كثير. بسم الله ورجع رده إلى المحل، والله يسلمه. قبل كنا في تياه إلى موضع الابتداء بناء على أنه إنه قرض ولا رهن ولا غصب، لا يصبر إيش رده لصاحبه، ما هو مثل ذي هذه جهول وقطاع ولا غيره. والمستأجر والمستعار كذلك. أقال غالبة احتراز من كثير الوجه، قال فإنه إذا سلم المقبول بحيث أمكن خصمه الاستيفاء منه بريء من الكفالة. كيف؟ كيف هلا ما موضع؟ كيف هترسل؟ كيف هلا ما موضع؟ عندك مسألة ثانية حين جو مثلا تفرق فارزا كذا الشيذ الحين الرد نفسه ردها لما المحل ذيك، لأن بعض الأحيان قد يحتاج إلى مال ولا يحتاج إلى شيء لقيت، ولا مثلا قد ترد لي المال في مكان ما بدي أنا خايف عليه ولا شيء، أيضا في هذه الحالة واجب تردها المكان ذي إيش يا قد ابتدأنا ذي كيف ردها ولا يجب أطرح هنا وين لا يمدر السيارة يجيب أنا ما عند بيته، إذا أنا خليتها ما عند بيته كيف كي يقبض ماهو شان. ها قال أما الكفيل كفيل الوجه، إذا أنا كفلت على فلان إنه يجي إنه يجيبه، ثم هو وين ما جيت به سلمت له بحيث إنك بيصبر التوفيق في ذاك المكان، فإذا سافر، لكن لا جوه في مكان ما جهت إياه أضغط عليه فيه على ذي الشخص، ما هو موفي لي مثلا أبي عنده إلا في مكان كذا، ما هو أجب أوصله ذاك المكان. دي بلا كبير بالوجه نفسه، اجيب الشخص احضر تحضير كبير العدد لا فرض انك تكفل بالشخص، تجيب الشخص ولا تكفل عليه بالمال، المال بعد دمك الدفع، وان الشخص ما بلا تجيب الرجال وتبراد امتك من حين توصل مثل الحين يكفلها يجيبها المحكمة ولا في مكان كذا. قال إلا كفيل الوجه ثم هو جاي. لا كفيل الوجه ما هو بدو جايز، لكن انك توصله وين ما وصلت عنده إذا قد بايه يصل عنده ويستوفي منه حقك وين ما هو دال ما. لا بعض الأحيان ما ما بلا أكفل عليه في هنا في ذي المكان وأنا بتمكن في ذي المكان إني أجي. لا، لأنه يدفع لي إذا قدو عندي. مثلا في بلاد فيها حكم فيها كذا، إذا جابه لي لما بلاد ثانية ما جهد ميش نفذوها. إيه، فإذا لا هكذا افتح. يا أخي الشخص تجيبه. يجيب الرجال إلا يجيبه قال في موضع الابتداء هو جاهز لكن تأتي به في أي مكان إذا قدوا بأي السوبي. ناهي ما إذا جاب في المكان ما به إشكال. لكن في غيره جاهز له لكن بشرط أن يكون يمكن استيفاء منه. وكل دين لم يلزم بعقد قال كذلك والقصاص بحيث أمكن. كل دين لم يلزم بعقد بالنكع عليه على المعيب والوديعة والمستأجر عليه. قال ما هو ما يلزمه أنه يوصله المحل الذي إذا اشتريت منك شيء وجاهه معيب أرده وين من وين ما كان. لا، وكذلك الوديعة ما هو شرط أني أردها لها المكان. والمستأجر عليه إن مثلا أجر واحد أنه مثلا يرعى لي غنم ولا يسوي شيء يردها وين المال ما بشرط أنه يردها إلى موضع البداية الاستئجار. قال مستأجر عليه استأجرتك على أنت سوق ذا الغنم تسلمها لي وين ما ولا تسوق ذا الجمل من محل كذا إلى محل كذا تسلمها لي وين ما ما بشرط أنك تسلمها في موضع عليه الابتداء في ذيك المكان. وكذلك الدين لا قال كل دين لم يلزم بعقد والقصاص ما هو حيث أمكن حيث ما أمكنه فدابر يرده هذه ما يلزم عقد مثل قروش الجنايات وغيره تريهم قم. ويجب قبض كل معجل مساو او زائد في الصفه. قال يجب على كل يجب قبض كل ايش معجل لا مثلا سواء دين وش ما كان سواء في مال ولا يعني في نقود ولا في غيرها. المؤجل الدين ليك السعيدة جيت أسلمه قبل الله قبل وفاء الأجل تقبض. عجلت لك واجب عليك تقبض لا تقول هلا ما بلا وقت لك حلول الأجل. بعضهم يمعك فيها غرض هنا وصلها عند مكان جاء علي يدين الواحد يسلمني يقول ما اشتيها أجل الله. قال مساوٍ أو زائد في الصفة. أما قال شو سواء كان زائد على ليه يجب على صاحب الدين. قال يجب قبضه يجب القبض. إذا مثلا عجز لك الدين مثلا عندي لك فضة وهبت لك ذهب زائد في الصفة ولا مثلا عندي لك ذهب مثلا واسمها ايش بيسموها جنيه وهبت لك ذهب مقابلها مصروف عدها احسن. فإذا إذا قدوا زائد ما مساوي قدوا معروف ولا زائد في تصفة لكن زائد في الصفة قال بشرط لا يجوه ايش الصفة بتأثر على ليه ولو هي زايد تأثر على غرض الشخص. بعض الأحيان يجي غرض واحد معك يمني اشتي يمني مع أن السعود يحسن منها ولا أرماي ما عندها مساوية. فإذا به مثلا الغرض فيها تقدر يستخدم هذه الساعة وده باش تقدر أصرف هذه ندري وين وسوي فلا إذا ما غلط ما هو يعني ما هو واجب عليه أنه يقبض أي سلم له الذي يشتري غلط إذا هو في حاجة إياك الله قال أن سلم لك أبوه 100 وانت تشتري أبوه 1000 ولا غير فيها غلط قال لا مع خوف ضرر أو غرام إذا قد خوف ضرر ولا غرامة فلا مثلا أن الطريق مخوفة وقد يقتل واحد لقل له لقل الظلق فلا يقبض في تلك الحال ولا بارزم غرامة عند سلمها لي بحتاج تحويل ولا احتاج كذا بحتاج زيادة فيها فما هو لا ما هو واجب علي أقول لا شلها الله وقتها وقتها لا وقتها احنا في الوقت المؤجل يلزم ذيك الوقت غرام احتاج عليها كلا ولا احتاج عليها كذا واذا وقت حلول الاجل ما عدت في حاجة هذا لا نفرض انها حاجات لا احتاج لها مخازن ولا تحتاج لها ومخازنها ما معبى لا هي مكرية ذيك الوقت ولا هي ثم هو يأخذ ويصح بشرط حط البعض قال ويصح كذلك يعني نتفقنا ولا والغريب قلها شلك نصف وسلم النصف ما جهي ضع لا فيك الساعة ما هي قبل عندك لي 1000 قلت ها سلم 500 وحطيت عنك 500 بالحين لقلك تعجل ها؟ عجل 800 يسمح فيه 200 قلنا هو لا يجي هي من قبل شرط في القرض كلها ها؟ قل بدك أسوي كذا؟ يا 10 أسبوع لكن أيه ما بلا له شرط قبل دي بالزم فيها الربا فصل ويتضيق رد الغصب ونحوه قبل المراضاة أما هو ضيق عليك ترد في كل لحظة من حين غصبته وكذلك قال ما كان مشابه له مثل روش الجنايات وغيرها هي مثل الغصب ها؟ إذا قد تراضوا خلاص اتفقوا على أنه يرجع يسلم أهله في كذا ما قد سمح للصاحب قال مثل قروش الجناية إذا جينا أنت على واحد واجد مكتب ولازم أرش تعجل بها مضيقة عليك في كل لحظة وإذا كذلك أتلفت أنت عليها ولازم قيمتها ولا مثلها يلزم التعجيل يعني قد مضيق فيها والدين بالطلب والدين بالطلب كذلك يتضيق الدين إذا قد صاحبه يطالب فيه ولما قبل ولا قلب يطالب ولا قلب يطالب ها إذا ما هو إيش؟ إذا ما هو العقد إذا طالب العقد بيهن قال لكن إذا طالب بدو يلزم إذا ما هو العقد لا عقد بينهم آه ما هو الشيء إنه إذا قدوه ولا قد ما هو قد مر قال إنه يلزم إيش؟ إذا طالب يلزم التعجيل ولو ترجع إذا قد طالب قال فيستحل من مطلع يعني واجب عليه أن يعيش أن يخرج مما هو فيه. يعني إنه يسلم يقول يخرج من الإثم والله. يعني واجب عليه أنه يطلب الحل، يعني الخروج مما وقع فيه. لا يسلم. لقيله يخرج. واجب عليه أنه يخرج مما قد وقع فيه. بأي وجه؟ سامح الله وش المبدأ يا الطريق. فيستحل من مطلع. إذا قد ما هو حاصل لا إذا قد تضيق عليه وما ما أدى بدو المطلع. وفي حق الله الخلاف، إذا مثلا جاءوا عليه دين لله مثل الزكاة مثل إيش، في الخلاف هل هو واجب عليه على الفور وقبا ايش يلزم انه ايش يكون مطل في يتوب، ولا انه ما هو على الفور ما عليه ما جاء هو ايش ما هو مضيق عليه على الأدب. ايش المذهب ايش أبداً قال الخلاف، لكن المذهب أنه يلزم عليه على الفور، فذي قالوا أنه ما يلزم. عليه يشوف ولا هم طيب ما عليها أنه وإن ما تمكن يأتي، يعني ولا يلزم أنه يحاول يعجل بها لجل يخرج من معه في فسحة ويصح في الدين قبل القبض كل تصرف إلا رهنه ووقفه، إلا رهنه ووقفه. قال صح يصح في الدين قبل ما يقبضه، أن يتصرف فيها أي تصرف إلا تيال ألاش الرهن والوقف بتيال حال. هذه الدين ما هو المدين؟ لا قال في الدين نفسه المال. ومن الذي بقى تصرف فيه؟ هذا كده عهده كده اقترضه. قال ويصح في الدين نفسه في المال، هذه هو دين عند شخص يتصرف فيها يتصرف إلا في تلك الحالتين، لأنه قال بيبين قالوا اشترط في الرهن والوقف أن يكون يكون معي ما اعتبر هنا ما بيش لا قبل ما يقبضه عندك لي دين، لا عندي عندك لي أنت مال تتصرف فالمال كله تصرف هذه أنا ما قبل الشيء قبل ما ترد. ابيعه من واحد ولا اشتري بالشيء ولا ايوه اشتري به بالمال الذي عندك اشتري بالسلعة ولا من عندك اشتري بالشيء. قال إلا رهنه ووقفه وديه، اشترط لقل إن حين اشترط فيها له أن يكون معين ديه، وده ما قدوا معين ما هو معين، وجعله زكاة. قال وكذلك معطوف على ديه إن ما يصح أن يكون جعله زكاة، وإذا عندك ليدين وانت فقير ما بيصبر أقول إيش أقول هاقدوا زكاة يتيل. قالوا بشرط التمليك الحقيقي، وده ما بشي تمليك حقيقي. داو بدي نفسها ما كده مثل أخ داو وكل المال ويه يدفع عني يخرج عني ويقبضه داو بتبقى حقي انت يا أخي ولا أغير أو رأس مالي سلم كذلك لا يصح أن أجعل رأس مال سلم أبده أن يكون أقبض يقدو دم بدير ما ترى أو مضاربة كذلك لا يصح أن يجعل ذي عندك ذي مال فلا يصح أن يجعل المال نفسه هذي عندك أديك مضاربة هو كذلك لابد في مال المضاربة أن يكون حاضر حتى مال ها قالوا شرط المضاربة أن يكون بين وشو إن فالسلام لجل يوجد وش دين بدين لا يصح ها كيف معين كيف ولا باقي بعنك دون ملكك ما عاد بشيء لأني أنا ذي بطرح ذا الحين في السلام صرف السلام أنا ذي بدفع عليه رأس المال ولا يعني الثمن فالثمن لا بد أن يكون حاضر أجل لا جهودين بدين يقولي ها في ذي في السلام وكذلك هناك لا بد أن يكون معين أقف شيء أنا معين ما هو له في ملكك ما هو معين شيء في ملكك خرج من ملكه كذلك المضاربة قالوا لا بد أن تكون إيش حاضرة مع الأضارب فإذا لا ما بشي كذلك وتملكه غير الضامن كذلك بغير وصية أو نذر أو إقرار أو حوال أو إقرار أو حوالة قال هذا ذي هو في يده يعني ذي هو الدين عنده ما هو سافر أصل ما بيسبر التمليك إلا شيء يعني معلوم موجود هذا إذا ملكته غير من هو في ذمته ما سبب ما نحصل إيش صاحب الدين سافر أما غيره ما هو سابر إلا إذا كان إيش وصية سابر جاي قالوا لا إقرار في إقرار في وصية أو نذر أو إقرار أو حوالة ولا نذر به نذر كذلك يصح ما هو شرط قال أو إقرار يعني إقرار بنذر إقرار بالنذر ما هو أقرر عندي لا بنذر أو حوالة كذلك قالوا لا إقرار بحوالة إلا جهو إن قال لنا ما نذر ولا إقرار به ما جهو إقرار كذا يا عايز لا إما الإقرار كذا هو مثل التمليك ما سبب أما إقرار بالنذر بدو إيجاب على النفس كأنه بدو أمرأة كيف؟ ولا أدرس إني بالنذر بهلف لا ما أقول ذلك إيجاب أو حوالة يعني أو إقرار بالحوالة لا باب الصرف